3. بوابة الوصول. إن حياتنا من صنع أفكارنا. ماركوس أوريليوس. 2% من جسم الإنسان، هذا الشيء صغير الحجم الذي يدير حياتنا من هنا إلى هناك، منبع الأفكار وبوصلة الاتجاهات لحياتنا. إنها طريقة تفكير هي التي قد تجعلنا في آفاق المعالي، وهي نفسها التي تجعلنا شريدين بين همومنا وخوفنا، وهي نفس الطريقة التي تجعلنا نخطط نحو أحلامنا أو تجعلنا نقف للنظر إليها فقط. بعد أن حددت الحلم الذي تستطيع أن تصل به إلى آخر قدراتك، وبعدما حددت نواحي إبداعك وأخذت الوعد بالالتزام والاستمرار قدما نحو تحقيق هدفك المتميز، يأتي الدور العملي، ومن هنا تبدأ الحكاية. إنه السر الأول للوصول. شيء قوي يدفعك هو اعتقادك وطريقة تفكيرك. من وجهة نظري، أرى أن معادلة الشخصية الناجحة كالتالي: الشخصية القوية الناجحة تساوي الثقة بالنفس زائد التفاؤل زائد الإيجابية. ومن ثم هي شخصية قوية قادرة على دعم واتخاذ القرار والالتزام به. تتوافر بها الكثير من المقومات التي تضمن لها السير في الاتجاه السليم نحو تحقيق أهدافها. ألف: التفكير الإيجابي. إن العقل قادر على أن يصنع من الجحيم نعيما ويصنع من النعيم جحيما. جون ميلتون. يقول ستيفن كوفي: كل الأشياء تصنع مرتين، الصناعة الأولى هي الصناعة الفكرية، والثانية هي الصناعة المادية. في كل الحالات نحن لا نستطيع إيقاف العقل عن التفكير، سواء كان ذلك التفكير في اتجاه مصلحتنا الشخصية أم عكسها، حيث إنها حقيقة ثابتة لا يمكن تغييرها، سواء كان ذلك تفكيرا إراديا أم لا إراديا. ويعد التفكير أحد أهم الأشياء التي تشكل حياتنا، لذا ينبغي للشخص الذي يريد النجاح في حياته، سواء على الصعيد المهني أو الشخصي، أن يدرك مدى قوة ذلك الأمر واستخدامه بالشكل الصحيح. قد نرى شخصا ما ظل لسنوات عديدة كي ينسى شخصا قد رحل عنه، زعما منه أنه لن يستطيع، وأن ذلك الشيء ليس بإرادته، أو أنه لن يجد مثله مرة أخرى. والحقيقة هي أن هذا الشخص قد برمج عقله الباطن وأرسل له تلك الإيحاءات، ومن ثم انعكست تلك الإيحاءات على تصرفاته وملكت عقله. ومن المؤكد بأنه بهذه الطريقة حقا لن يستطيع أن ينساه طالما ظل يرسل تلك الإيحاءات السلبية لعقله الباطن، والذي هو بمثابة المحرك لمعتقداته. ينبغي عليك أن تفكر دوما في الجوانب الإيجابية، ولا تدع الأفكار السلبية تتسلل إلى عقلك. توقع وصولك إلى أعلى المستويات، لا تضع وقتك في لوم ظروفك وكيف حدثت المشكلة، ولكن اجعل تفكيرك يتجه إلى الحلول وإلى طريقة تغيير تلك الأمور. امض نحو المستقبل المشرق، ولا تنظر إلى الأمس إلا للاستفادة منه. لا بد وأن تقتنع تماما بأن الماضي ليس هو المستقبل. لا تبرر لنفسك الاتجاهات السلبية للهروب من المشكلة، أو تقول إنك مثل الآخرين وهم كذلك لم يستطيعوا. لو سمحت لنفسك بالاستسلام لتلك المشاعر، فتأكد من أنك قد استسلمت للكثير من المشاعر السلبية كالإحباط والسلبية والتشتت، والتي من شأنها أن تعوق مسيرتك. مثلا، لو أردت التخلص من عادة التدخين فلا تفكر فيها، بل فكر كم هو رائع طعم تلك الشوكولاتة. أما عن السجائر فأنت واثق بالفعل من التخلص منها، لأن إرادتك قوية، ولكنك فقط ترغب نفسك في الشوكولاتة لأن طعمها رائع، وهذا شيء قد يساعدك فقط. تخلص من الكلمات السلبية: لا أستطيع، غير ممكن، مستحيل، لو كان، ليس هناك ما أستطيع فعله. بدلها بأخرى إيجابية: سوف أبذل قصارى جهدي، أعلم أن الله سوف يساعدني لو عملت بشكل جيد. سأبدأ التفكير، ومن المؤكد أن هناك حلاً. لا تعتقد أن تأثير تلك الكلمات هو في عدد أحرفها أو في كونها بعض عبارات تحفيزية، ولكن التأثير الحقيقي لها هو خلق وتثبيت حالة نفسية بها، فهي لو جردت من المعنى باتت كغيرها من الكلمات. لذا ركز على معناها ومحتواها وما تبثه من مشاعر إيجابية بداخلنا. يقول مارك فيكتور هانسون، صاحب كتاب شربة دجاج للروح، إنه قابل توني روبنز صاحب الكتاب الأكثر انتشاراً في التنمية البشرية، وسأله: منذ أن نشرت كتابي وأنا أحقق من خلال المبيعات وبرامج التدريبية $1,000,000 بالكاد، وأعتقد أن هذا هو الحد الأقصى في مجالنا هذا، ولكنني سمعت أنك تحقق حوالي $156,000,000 سنوياً، فهل هذا حقيقي؟ فرد توني روبنز قائلاً: نعم، هذا حقيقي. فسأله هانسن: هل تستطيع أن ترشدني إلى طريقة أحقق بها ما حققته أنت؟ فأجابه توني روبنز: أنت تقول إنك تعتقد أن المليون هي الحد الأقصى، غير هذا الاعتقاد وستصل إلى ما وصلت إليه، فكر في البليون لا في المليون. فقال له هانسن: ولكنني لم أغير شيئا في الكتاب ولا في برامج التدريبية، فما الذي ينبغي أن أغيره حتى أحقق هذا المبلغ؟ فأجابه روبنز قائلا: غير تفكيرك، اعتقاداتك تؤثر بشكل كبير على تصرفاتك، بل ومن الممكن أن تتحكم فيها. اعتقادك بأنك لن تنجح سوف يقودك إلى الفشل، لأنك لن تجتهد بجد حتى تنجح. أما اعتقادك بالنجاح سوف يجعلك تسخر كل إمكانياتك، سوف يبث فيك روح الحماس والتطلع إلى الخطوة القادمة حتى تنهي مهمتك وتكللها بالنجاح. كي تتمكن من تغيير نفسك، ينبغي عليك أن تغير تفكيرك. يجب عليك أن تفكر بطريقة جديدة، غير نظرتك للأشياء بنظرة جديدة، وأطلق عليها النظرة الإبداعية، أطلق العنان لخيالك، ولا ترسم له خطا للنهاية، إنها فكرة أو قرار، قد يصنعان منك قصة نجاح، وبمثلهما قد تظل واقفا مكانك، قد تولد معك الفكرة بسيطة، ولكنها قد تكون أكبر بكثير بإبداعك وطريقة استغلالها، إذا ضفت إليها التركيز، ولا تنظر لها كبسيطة، ولكن انظر أنها سوف تصبح كبيرة يوما ما، لأن أول الشجرة النواة. من الخطأ أن نتخذ موقفا واحدا على أنه قاعدة عامة، ونضع أنفسنا في مأزق غير مرغوب فيه. لو أخفقت في تجربة حياتية ما، فلا تعتقد بأن تلك التجربة أو التجربتين أو الثلاث هي القاعدة العامة. لو أسأت الاختيار لصديقك، أو لم تختر مكان عملك بشكل جيد، فتلك المواقف ليست هي القاعدة العامة، وإنما هي مواقف عادية تمر بنا. والقاعدة العامة أن الأشخاص ذوي العقل الصحيح والتفكير المنطقي والإيجابي هم من يستفيدون منها، وبعد ذلك لا يعيرونها الاهتمام الزائد. تذكر دوما تلك الكلمات، اجعلها في مقدمات ذاكرتك. ربما تسوء ظروف حياتك، ربما تحدث لك بعض المواقف السيئة، ربما تتعثر قدماك، ربما تخطئ، ربما تتأخر قليلا، كل ما فات هو ربما يحدث شيء ما، ولكن المؤكد هو أنك لن تستسلم لكل ما فات، ولن تتراجع، ولن تتوقف، وسوف تسحق بكل عزيمتك كل ما يقف في طريق تحقيق أحلامك. سوف ترهق من يتعبك حتى تصل، بثقتك في الله وقوة إيمانك وإرادتك، سوف تنير طريقك بأنوار عزيمتك. سر نحو هدفك، ولا ترى بعينك سوى شيء واحد، هو ذلك الهدف. سجل تلك الكلمات بكتاب حياتك وضع عنوانها سأكون بإذن الله. تأكد تماما أن أوقات الضعف هي الأخرى فيها فائدة، وحينما تأتيك على الفور أحضر قلما وورقة، وابدأ في تدوين تلك المشاعر والعيوب، وتأكد أن تلك الخطوة الأولى نحو طريقك للتخلص منها. إنها ببساطة جملة قالها راسكن: أفكارك تجلب إليك قوى من الخارج من ذات النوع الذي تخزنه في نفسك. باء: جدد تفكيرك، فكر بطريقة جديدة، اطرح أسئلة مختلفة، اطرق أبوابا مختلفة، يمكنك أن تسميه تفكيرا على غير العادة. انظر للنهاية قبل البداية، اقلب الموازين الاعتيادية، وكالعادة دون كل شيء تكتشفه، وأعتقد أنك سوف تكتشف الكثير. ربما تكون هناك فكرة كنت تراها بعيدة، ولكن تفكيرك من اتجاه آخر يجعلك تقول: كيف كانت بعيدة؟ ولما لم أفكر فيها طوال تلك الفترة؟ يقول أنتوني روبنز في كتاب أيقظ قواك الخفية: إن الفرق الأساسي بين الأشخاص الذين حققوا نجاحا في أي ميدان من الميادين وأولئك الذين لم يحققوا مثل هذا النجاح، هو أن الأشخاص الناجحين وجهوا أسئلة أفضل، ومن ثم توصلوا لإجابات أفضل منحتهم القوة لكي يعرفوا ما الذي يجب فعله في أي وضعية يجدون أنفسهم فيها. عزز القوة الإيجابية. المقصود بتعزيز القوة الإيجابية هو دعمها والمحافظة عليها من التقلبات. ترى بعض الأشخاص والذين لا أجد مسمى لهم غير أنهم هوائيون، إنك حين تصفه بإحدى الصفات السلبية حتى وإن كانت غير موجودة فإنه يتصرف وكأنها بالفعل موجودة. مثلا لو قلت له إن وجهه يبدو شاحبا فإنه في تلك الحالة يرسل تلك الإشارات السلبية إلى العقل الباطن، فيبدأ بالتوهم بها ويتصرف بناء على صحتها ليبدأ فعلا بالشعور بالمرض. ومن هنا ينبغي علينا الثقة في أنفسنا واستخدام القوة الإيجابية للبعد عن الوهم وتصديق الواقع وعدم الخضوع لمثل تلك الإشارات السلبية. أنت تستقل سيارة من القاهرة إلى الإسكندرية وبجوارك شخصان، وحين يود كل منهما معرفة الوقت المتبقي للوصول إلى الإسكندرية يسألك أحدهما كم مسافة قطعنا، بينما يسألك الآخر كم مسافة تبقت. ومن هنا تختلف الرؤية والنظرة، فهناك من ينظر إلى الخلف كم مضى ومن ينظر إلى القادم كم تبقى، فتختلف النظرة بين ذلك وذاك. ادعم قوتك الإيجابية وحافظ عليها وعززها، طبقها في كل أمور حياتك. غير نظرتك للأشياء وحافظ على تلك النظرة، وبذلك سوف تحافظ على أشياء كثيرة في حياتك. لا، بل وسوف تكتسب أشياء أكثر، فالتزم بذلك من الآن. دال التفاؤل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تفاءلوا بالخير تجدوه. هل ستفعل هذا الأمر؟ جيم واحد، أنا لن أستطيع، فلماذا أجهد نفسي؟ جيم اثنين، ربما يبدو الأمر صعبا ولكني سأبذل كل جهدي وسوف يساعدني ربي، ومن المؤكد أنه لو أراد الله لي ذلك فسيكون. في اعتقادك ما هو الفرق بين الإجابتين؟ وما النتائج المترتبة على ذلك الفرق؟ الحدث واحد ولكن يبدو الفارق واضحا بين الإجابتين. في الإجابة الأولى تجد مشاعر الإحباط وفقدان الأمل متسللة إلى النفس، وحتى إن كان الأمر ممكنا فبها مستحيل. وفي الإجابة الثانية تجد الاستعانة بالله والأمل والتفاؤل بالخير هم الدافع، ولا شك أن ذلك دافع قوي نحو الطريق الصحيح. لماذا؟ إنه التفاؤل، ذلك السحر القوي الذي يمنحنا الدافع أن نشق الظلام متفائلين بوجود النور بنهايته. إنه التفاؤل، ذلك الشيء الذي بفقدانه قد نفقد أشياء كثيرة بجواره، ولا يقتصر فقدانه فقط على معناه، بل ستفقد الثقة والأمل، قلة النشاط والهمة، الوقوف عند العوائق النظرة السلبية وفقدان الأمل في الغد. تعد النظرة الإيجابية والتفاؤل هما وجهان لعملة واحدة، ويمثلان الجزء الأكبر من قوة التحفيز الذاتي. وحينما تربط بين قوة الإيجابية والتفاؤل تكون قد كشفت عن الكنز الأكبر نحو تحقيق الهدف، ولا يمكن للشخص الناجح أن ينكر دور التفاؤل في أي مرحلة من مراحل تحقيق الهدف، بداية من كونه فكرة وإلى أن ينتهي بكونه فعلا ملموسا، ليظل التفاؤل موجودا لأبعد من مجرد هدف حققناه. ومما لا شك فيه أيضا أن التفاؤل هو سر من أسرار السعادة، حيث إن استسلامنا لليأس يؤدي إلى أفكار أخرى مدونة في سجل أسود يسمى التشاؤم، ومنها الإحباط والاكتئاب. ومن هنا يأتي القول بأن التفاؤل ليس فقط جزءا من محاور تحقيق أحلامنا، ولكنه من أكبر محاور استمرار حياتنا بطبيعتها، حيث إن التفاؤل يمثل أيضا جزءا من تحديد سمات شخصية الفرد. ليس هذا فقط، ولكن يمتد إلى أكثر من ذلك بكثير ليؤثر على صحتنا. يقول الدكتور ليونيل تيجر في كتابه التفاؤل بيولوجيا الأمل، إن أجسامنا تحتوي على ما يعرف باسم الصيدلية الداخلية، وعندما تكون توقعاتنا وأفكارنا إيجابية ترفع كفاءة جهازنا المناعي، ويفرز الجسم مواد مهدئة داخلية مثل إندروفين وإنسيفالين تساعد على خفض التوتر النفسي والألم، كما تساعد على حث طاقة الجسم وتدعيمها حتى تحت أقصى ظروف الضغط. ربما يظهر لك هذا الكلام إنشائيا وقد يراه البعض غير مقبول، ولكن ربما تكون أنت على صواب. حسنا، دعني نرى ذلك. هل استيقظت يوما وشعرت بأن هذا يوم عصيب، لأن هناك كم كبير من العمل ينتظرك؟ بماذا فكرت؟ هل فكرت بأن هذا اليوم سيكون شاقا ومتعبا؟ أم فكرت بأن هناك ثمة أمورا تحتاج منك لمزيد من الجهد، لذا أنت تستيقظ بنشاط لإنجازها؟ أعتقد أنه في حال تابك الشعور الأول ستقوم من النوم وهناك 3 خطوط على جبهتك، وستنزل لتستقل سيارتك، فينتابك الإحساس بأن كل سائقي تلك السيارات لا يستطيعون القيادة لأنهم يرغبون في أن يصدموا سيارتك، لذا على الفور تبدأ بالصياح مع العلم بأنك أنت المسرع وربما تكون المخطئ أيضا. أما في حالة تابك الشعور الثاني فسوف تستيقظ وتقول استعنت بالله، سوف تذهب إلى المكتب بكل هدوء وتفكيرك موجه بإيجابية إلى أنه يجب عليك الالتزام بإنجاز تلك الأعمال حتى ترضي ربك، ومن ثم تنال ثقة مديريك وتعزز أيضا من ثقتك تجاه نفسك. ربما أن الفارق واضح تماما إليك، كيف يشكل التفاؤل طريقة تصرفاتك وتفكيرك، كيف أن فقدانه يجعلك تتشتت حتى وإن كان الهدف قريبا، وكيف أنه يجعلك تشعر بالطمأنينة والتفكير بطريقة هادئة ووضع القواعد لتحقيق ذلك الهدف مهما كان بعيدا. فتأكد تماما أن التشاؤم هو المنفذ الذي يتسلل منه الإحباط إلى النفوس ليدمر أحلامنا، فاجعل التفاؤل والأمل الدواء قبل أن يقع الداء. يقول رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فلما تختار أن تعسر حياتك وتعقدها؟ لما تختار الاختيار الأصعب في حين أنه لن يجديك بشيء؟ لما ترفض أن تمنح نفسك الأمل الجميل؟ لما ترفض أن تتفاءل ولا تعبأ بهموم الحياة طالما هناك حل؟ تفاءل كي تصير أفكارك أجمل بهاء، تفاءل اليوم وسوف تتعود على ذلك غدا وبعد غد، تفاءل حتى تعيش بالوضع الصحيح، تفاءل واشكر ربك ثم اشكر نفسك على ما أنت فيه من إحساس رائع، انطلق وتفاءل. يقول برتراند راسل منتهى التفاؤل يولد من أقاصي اليأس. حقيقة أنا من أشد المؤمنين بتلك العبارة، فهي حقا صحيحة، فالنظرة المتفائلة تشق ظلام اليأس، وصاحب الإرادة القوية والآمال العظيمة يستطيع أن يخرج ولو حتى من بؤرة اليأس إيمانا بتلك النظرة. فإحساس اليأس هو واحد من أحاسيس كثيرة، ولكنه إحساس ضعيف بقوتنا وقوي بضعفنا، مدمر لنا لو اخترناه، بعيد هو عنا إن تعمدنا عدم رؤياه. ولكن يجب ألا ننسى واقعية التفاؤل، فلا تقفز من الدور الخامس زاعما أنك متفائل ولن تصاب بمكروه، ومن هنا ينبغي علينا ألا ننسى حسن تصرفاتنا بالأمور بشكل صحيح، ولا ننسى دور العقل في إدارة حياتنا، حيث إن كل تلك الدوافع والأحاسيس متصلة بالعقل اتصالا مباشرا لا يمكن الانفصال عنه. فاجعل تفاؤلك أقرب للواقعية تفاؤلا من منطلق الواقعية من خلال نظرتك الحكيمة. التفاؤل يا صديقي سلاح عظيم لك في حياتك، نصيحتي لك هي أن عليك أن تضمه إلى معدات الكفاح والدفاع لتواجه تقلبات الحياة. شخصيا أرى أن الفارق بين الشخص المتفائل والمتشائم كالتالي: المتفائل شخص يرى أحلامه وطموحاته أمام عينيه، ولكنه يبحث عن أفضل طريق للوصول. المتشائم شخص لو رأى بينه وبين تحقيق هدفه جسرا بسيطا فهو يخشى أن يعبر ذلك الجسر، لأنه دوما يقول ربما ليست هذه هي الطريقة الآمنة للوصول، لذا من الممكن ألا أصل. فالتفاؤل والتشاؤم جزء من التشكيلة النفسية، أشياء تدفع لحب الحياة وأخرى من شأنها أن تدمر كل الحياة. والآن لك أن تختار من تود أن تكون من بين تلك الشخصيتين. لك أيضا أن تزيد نور شمعة الأمل أو تطفئ أنوار طريقك، ولا أعتقد أنك ستختار الأسوأ على الإطلاق. ها اتخاذ القرار، إن القرارات هي السبيل إلى القوة، ولد الإنسان ليعيش لا كي يستعد ليعيش. بوريس باسترناك. القرار فكرة معينة تبلورت لوعد بالتنفيذ، سواء كان ذلك لأجل التطوير الذاتي أو تحديد مصير مستقبلي أو اجتماعي إلى آخره، أو حتى لأجل حل مشكلة ما. معادلة اتخاذ القرار: تدبر الوقت، التفكير، وضع الأفكار، طلب آراء الآخرين. بالنسبة للقرارات المصيرية وحلول المشكلات: تجميع كل الأفكار والآراء، تحليلها، اختيار، التأكد من الاختيار بالنظر إلى النتائج المستقبلية المتوقعة، الاستخارة، تبني القرار والاتجاه نحو التنفيذ. معوقات اتخاذ القرار: التردد، التسرع، عدم إدراك الموقف بصورة كاملة، عدم توافر الثقة الكافية في النفس، الضغوط النفسية، الانسياق وراء العواطف، وتهميش دور العقل والمنطق. القرارات هي أشياء شبه يومية في الحياة، سواء كانت تلك القرارات بسيطة أم كبيرة، وسواء كانت معيشية لأجل استمرار الحياة أم كانت مصيرية تشكل مستقبلنا. لذا فإنه أمر مسلم به أن القرارات شيء لا يمكن تجاهله في حياتنا، ولا يمكن أيضا إنكار أهميته. تنبعث القوة على اتخاذ القرار من عوامل عدة تؤثر في قوة الشخصية، فالشخص المتردد لا يجيد اتخاذ القرارات، وكذلك يكون الدليل على ضعف الشخصية وعدم الثقة بالنفس. لذا اجعل قدرتك على اتخاذ قراراتك بمثابة اختبار لنفسك على قوتك الخفية. جرب أن تفعلها الآن، اتخذ بعض قراراتك المؤجلة أو التي تخشاها، ولن أقول لك حاول الالتزام بها، بل لا بد أن تلتزم بها لتنتصر على معوقات اتخاذ قرارك. وتأكد أنه على قدر قوة إيمانك بقرارك تنبعث قوته التي تؤدي للالتزام به. فإذا استطعت حقا اتخاذ قرارات سليمة وصائبة في حياتك والتزمت بها، فأنت شخص يستطيع الاعتماد على نفسه، لا يخشى الصعاب، قوي الشخصية، تتوفر به الكثير من مميزات الشخص الناجح. فقوتك على اتخاذ القرار تدعمك لاتخاذ القرار السليم وفي التوقيت السليم. أيضا تمنحك قوة اتخاذ القرار الثقة بقراراتك، وبالتالي لن تكون هوائيا، لأن أحد مقومات قرارك هو إيمانك التام به. أريد، أود، تلك الكلمات ربما تدل على أن هناك خطأ ما يؤثر في قرارك. من الممكن أن يكون التردد، التأجيل، عدم القناعة الكافية. في هذه الحالة أنت لن تتخذ قرارا، وإن فعلت فمن المؤسف أن أخبرك بأنه قرار خاطئ، لأنك لا تملك الإيمان والقناعة الكاملة به، وربما اتخذته فقط لأجل اتخاذ قرار ليس إلا. كانت أمي تقول لي: لو كنت جنديا لأصبحت جنرالا، ولو كنت راهبا ستصبح بابا، لكنني صرت رساما وصرت بيكاسو. بيكاسو. أحيانا يتخذ لنا بعض الأشخاص المهتمين بأمرنا قرارات تحدد مصير حياتنا. من المؤكد أنهم يهمهم أمرنا، وذلك ما دفعهم لاتخاذ قرارات لنا، ولكن لربما كان من الأفضل لهم ولنا أن يساعدونا فقط في اتخاذ القرار وليس اتخاذه لنا بشكل كامل، لأنهم في هذه الحالة حين يشرعون في اتخاذ القرار الخاص بنا ينظرون إلى ما نريد أن يرونا فيه، لا إلى ما نريد أن نرى أنفسنا فيه، وإلى ما يطمحون لنا فيه لا ما نطمح نحن وما يوافق قدرتنا وتطلعاتنا. وهناك مثال شائع وكثير التكرار على ذلك: بعد أن ينهي الطالب مرحلة الثانوية العامة تجد الكثير من الآراء حول تحديد مصيره، ولكنك تجد هناك رأيا إجباريا من شخص مقرب كالأب أو الأخ بمصير محدد. فالحصول على نسبة 98% في الثانوية العامة معناه أنه لا بد أن يحجز مقعدا في كلية الطب بصرف النظر عن نواحي إبداعه وكيفية تسخيرها في المكان الصحيح حتى يستطيع التميز في ذلك المكان. إنها بمثابة تعاستنا لإسعاد الآخرين. حقيقة أنا شخصيا أعرف الكثير من الأمثلة لذلك الشيء، منها على سبيل المثال شخص كان متفوقا في الثانوية العامة حصل على مجموع يؤهله لكلية الطب، ولكن كان هناك شيء آخر وهو طموحه وتطلعاته، فأجبره والده على دخول كلية الطب، وللأسف كان له رأي آخر ليرسب سنتان متتاليتان، وكأنه أعلن التمرد على ذلك الاختيار. في حقيقة الأمر حين نصنع القرارات لشخص ما كصناعة كاملة وليست مجرد إبداء للرأي، تفقده القدرة على اتخاذ القرار، ونجعله شخصا غير قادر على الاعتماد على نفسه على الأقل، ينتظر دوما الدعم من الآخرين. شخص مضطرب الرأي، يا إلهي كم هي عادة سيئة تلك التي يجلبها لنا الاعتماد على الآخرين. يؤسفني أن أقول لك إنها تبعثر الأحلام. استفد من خبرات الآخرين حين تشرع في اتخاذ قرار ما، اجمع أكبر ما تستطيع من معلومات حول موضوع القرار، أضف عليهم رأيك وآراء الآخرين، تأكد من توافق قرارك مع أهدافك، دونه، ثم دون ما تتوقعه من نتائج. حلل قرارك بالشكل السليم حتى تتأكد بمشيئة الله من الاختيار السليم. فكر ثم قرر ثم خطط ثم ضع قرار النهاية وانطلق بالعزيمة. لا تضع الكلمات المشوشة، فهناك فرق كبير بين تلك الجملتين: أود أن أفعل، قررت أن أفعل. إنه فرق العزيمة التي تقودك. اجعل قرارك متشبعا بالحزم، لأنه ليس مجرد كلمة من أربعة حروف، بل إنه قرار ربما تكون به في موضع آخر تماما، فاصنعه الآن. واو، الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أول مستلزمات الأعمال العظيمة. صامويل جونسون. التردد، الخجل، الانطوائية، كل ذلك هو من نتاج فقدان الثقة بالنفس. قد يعود أسباب فقدان الثقة بالنفس إلى عوامل اجتماعية منذ الطفولة، كثرة الانتقاد من الآخرين، مشكلة حياتية كالإخفاق في موقف أو موضوع معين، التركيز على إنجازات الآخرين ونجاحاتهم دون النظر إلى المبررات والاستفادة منها، أو قد يكون الشخص نفسه وبلا مبرر واضح هو السبب. وأنا أرى بأن بداية اكتساب الثقة مرة أخرى هو إدراك سبب فقدان تلك الثقة. لذا دعنا نتحدث قليلا عن الثقة بالنفس. من أهم مقومات النجاح الثقة بالنفس. وتعني الثقة بالنفس إيماننا بقدراتنا وبإمكانياتنا تجاه شيء ما. يجب أن تتقبل ذاتك وتعزز من تقديرك لها حتى تشعر بالاحترام تجاه نفسك، والذي ينبثق منه احترام الآخرين لك. حتى تكون مبادرا يجب أن تمنح نفسك الثقة الكاملة. وحين تود أن تكون مبدعا يجب أن تمنح نفسك الثقة الكاملة. وحتى تتحرر من الخوف من كل شيء يجب أن تثق بذاتك. الثقة بالنفس ليست فقط مجرد إحساس داخلي، ولكنها إحساس داخلي يعكس تصرفاتنا الخارجية إزاء المجتمع. تمنحنا الثقة بالنفس مقدرة التعايش مع الآخرين، القدرة على التعبير، إمكانية اتخاذ القرارات، القدرة على حل المشاكل الحياتية، التخلص من الأوهام، التخلص من عقبات الماضي وعدم الوقوف عندها، الصدق أمام الذات، الاتصال الفعال مع الآخرين، الاتزان. تذكر أن الثقة بالنفس من أهم مقومات الشخصية، وحتى تصبح ذا قيمة عظيمة يجب عليك أن تمنح نفسك قيمة أعظم. أنا شخصيا أستمد ثقتي بنفسي من جملة قالها لي والدي في أحد المواقف، حقيقة إنها محفورة في ذهني: كن أقوى من تقلبات الحياة ولا تجعل شيئا يكسرك. وقتها آمنت بأن تقلبات الحياة يجب أن تقوينا لا تضعفنا، فلنكتسب منها القوة جميعا. تلعب الرسائل التي يرسلها عقلنا الباطن إلينا دورا مهما في بناء الثقة. ردد هاتين الجملتين وأنت مؤمن بمعانيهما، واستنبط إحساسك وشعورك الداخلي: أنا شخص فاشل ولا أستطيع الوصول لأهدافي، أنا شخص ناجح وسوف أكد وأجتهد وسوف أصل بإذن الله. تلك الكلمات يقولها فمك، فيتلقاها عقلك، فتنظر عيناك إلى كل الأمور من نفس منطق التفكير. إذن ربما يقودك ذلك إلى الفشل الحقيقي أو النجاح الباهر. كان لي صديق يمتاز بحسن الإلقاء حتى إني كنت أستمتع حين أستمع إليه، فنصحته بألا يدفن تلك الموهبة داخل غرفته، وألا يكون آخر حدود إبداعه بين تلك الجدران. وصراحة أنا لا أنسى ذلك اليوم، حيث كان جوابه ليس بلسانه، ولكني رأيته أحمر الوجه والأذنين، ازداد تعجبي من ذلك الأمر، حيث إني ما كنت أدري أني حينما أقول له يجب أن تظهر إبداعك، أنه سيتخيل نفسه بين الناس، فيحمر وجهه وأذناه. فما كان مني إلا أني لن أتفوه بكلمة، تعمدت أن أتركه في تلك اللحظة كي تدور أفكاره نحو اللانهاية. تقابلنا في اليوم الثاني، فقال لي إنه قرر فعلا أن يبدأ بالإلقاء بين أصدقائنا ثم بين الناس الآخرين. فقلت له: لا بد وأن تفعل الشيء الأصعب حتى لا تشعر بعظمة وكبر حجم الأمر، انظر إلى السماء وألقي بين الناس. ومن الممكن أن تنسى أنهم أمامك، ولكن لو بدأت بالإلقاء أمام أصدقائك فسوف تشعر بعدم الثقة بذاتك، ووقتها ربما لا تستطيع أن تقوم بذلك حتى أمام نفسك لو نظرت بالمرآة. صراحة أنا لم أكن أدري مدى قوة تلك الكلمات إلا حينما رأيته في اليوم التالي يردد ما هو مكتوب في ورقته أمام طلاب المدرسة بتلك القوة وذلك الصوت العالي الذي قال لي من بعدها إنه كان يسمع صوتا بداخله، صوت ضعفه، فيجعل صوته أعلى كلما زاد الصوت بداخله. لن أقول لك إنك تجهل القيمة العظيمة للثقة بالنفس، ولكن ربما لن تدرك المعاني القوية لها تمام الإدراك إلا لو طبقتها واستخدمتها وجعلتها بالفعل أساس انطلاقك في كل حياتك. فالثقة بالنفس هي نفسها التي تقويك من تأثير تصرفات الآخرين السلبية عليك، فبدلا من اكتساب عادة سيئة منهم تضيف لهم عادة أخرى إيجابية، وهي نفسها التي ترسم ملامح شخصيتك القوية، وهي ذاتها التي تجعلك أكثر تألقا في عملك لأنك واثق من قدراتك. فكم هي رائعة تلك المزايا التي يعيش بها الشخص الواثق من ذاته، وكم هي مثمرة تلك الثقة المعتدلة. فمن الآن انطلق نحو تعزيز ثقتك أكثر وأكثر، اجعلها المولد لنتاج حياتك الجيد. ركز على الإيجابيات، تقبل النقد البناء وخذ منه فقط الأشياء الجيدة. كن مؤمنا بقدراتك ومهاراتك وعمل دوما على تعزيزها وتطويرها. انظر إلى هدفك وحلمك، واللذان من المؤكد أنهما يختلفان الكثير من الآخرين، ولكن لا تنس بأن الإفراط في استخدام هذه الثقة بشكل غير منطقي قد يأتي بالسلب نحو تدهور ذلك الجسر الذي يدفعك نحو الإنجازات العظيمة. لذا عليك أن تفصل بين الثقة بالنفس وبين الخط الأحمر للغرور. كن حريصا كل الحرص حتى لا تراه عيناك، لأن في تلك الحالة قد يدمر كل حياتك، فاحذر تماما منه. ضع لنفسك استراتيجيتك الخاصة ولا تبالي بما هو غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلا تكن فاقدا للثقة ولا تكن مغرورا، ولكن كن شخصا معتدلا يستطيع أن يستخدم صفات الإنسان الناجح بالشكل السليم. وتلك هي الحكمة، ابن جسر الثقة على الثبات، لأن كثيرا من أمور حياتك لا بد أن تعبر لأجلها ذلك الجسر حتى تصل. كن واثقا من قراراتك الحكيمة، كن واثقا من خطواتك العظيمة، كن واثقا أيضا من ثقتك تجاه نفسك، حتى تستطيع أن تثق بوصولك لهدفك بمشيئة الله. وتذكر دائما: التفكير الإيجابي، التفاؤل، الثقة بالنفس هي من أقوى الدوافع التي تحركك نحو النجاح.